أرضعنكم يصدق بواحدة. والذين قالوا بالعدد سواء ثلاث أو خمس قالوا هذا تقييد للمطلق في الآية، فالآية مطلقة والنصوص بالأعداد مقيدة، التي أرضعنكم ثلاث رضعات، أرضعنكم خمس رضعات. وسيأتي حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر فنسخنا بخمس إلى آخره. وإذا جئنا إلى أقوال السلف نجدهم ينقلون عن الجمهور وأكثر علماء السلف أنه يصدق ذلك برضعة واحدة، ويقولون من أدلتهم ويوافق رأيهم عموم وإطلاق أرضعنكم أخواتكم من الرضاع، فقالوا يصدق علي. وكونه المص والمصتان فهذا مفهوم عدد، قيل عدد مصتان فملوجتان هذا تنصيص في اثنتين، قالوا الأول أو الآخر أحاديث أصح وأكثر آخذا وعاملا به. إذن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في عدد الرضعات المحرمات. متى تكون الرضعة مكتملة؟ قالوا إذا ارتضع الطفل، إذا أخذ الطفل الثدي فارتضع وترك ثم ترك الثدي باختياره لا لحاجة، أي رفع فاه عن الثدي ليتنفس ثم رجع إلى الثدي، هذا رفع وترك للثدي لحاجة فلا يقطع الرضعة، فما بعد التنفس تابع لما قبله وهو رضعة واحدة. إذا ترك الثدي لعارض، سمع صياح، سمع من يناديه وانتبه وترك الثدي ثم رجع إليه، أو انتقل من ثدي إلى ثدي آخر في الحال، فهذه رضعة واحدة وإن كانت من الثديين. هذا ما يتعلق بالرضعة التي يعتد بها. كما قالوا في الصعوط وفي الوجور، يعني يؤخذ عن طريق الفم شربا أو عن طريق الأنف صعوطا، الذين يقولون بالعدد يقولون هنا، يقولون يشترط أن يكون احتلب خمس مرات وأعطي في الفم على خمس مرات، بخلاف ما إذا احتلب من المرأة وقسم حليب المرة الواحدة على خمس وجبات فهذا رضعة واحدة، لأنه أخذ من الأم مرة، فيشترطون فيما كان من دون الفم والمص من الطفل أن يكون بخمس حلبات، تؤخذ كل حلبة على حدة وتسقى للطفل. وهكذا تحقيق الأمر في الرضعة من حيث هي بطبيعتها مص الطفل للثدي، أو بتوابعها أخذ اللبن من ثدي المرأة بأي طريقة ما. هنا ربما وجدنا بعض المتأخرين العقلانيين يتساءلون ما بال الرضاع من المرأة ينشر محرمية، والرضاع من الشاة والبقرة لا ينشرها، حتى قال قائل منذ حوالي 40 سنة في رسالة لمجموعة سليمان دنيا، نحن نشرب من نيل واحد ونأكل ثمرة نخلة واحدة، فلماذا لم نكن إخوة؟ هذا أسلوب استهتار، وليس إنكارا فقط ولكن استهتار، وهذا من الجهالة بمكان. لأنه إذا خفي عليه سر التحريم في الرضاع قال ما شاء. ولهذا أيها الإخوة يجب علينا فيما جاء به الشرع وكان فوق مستوى العقول، نقدم حكم العقل ولا نقدم حكم الشرع؟ حكم الشرع. جاء الوضوء من لحم الجزور، جاء الغسل من بول الغلام ومن بول الجارية، والرش من بول الغلام، هذه فوارق قال فيها العقلانيون هذا تفريق بين متساويين بغير مرجح. ما الفرق بين جارية وغلام في البول؟ ما الفرق بين بعير وثور في اللحم؟ وهكذا أدخلوا العقل فضلوا وأضلوا. والمحققون من العلماء بينوا الأسباب وبينوا العلل، والموجب المغاير بين بول الجارية وبول الغلام، وبين لحم الجزور ولحم بقية الحيوان، وذكروا العلة. وكذلك فيما تخفى على العوام حكمته أو السر فيه، فإذا كان جاءنا وحي منزل من الله على الصادق المصدوق وبلغنا بطريق ثابت صحيح، ما شأن العقل في ذلك؟ لو 100 عقل أو عقول العالم وقفت دون ذلك لرفضناها، لأن الوحي. أبي لما سأله عمر ما هذه المعرفة لرسول الله التي وصفكم الله بها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال والله يا عمر إني لا أعرفه أكثر مما أعرف ولدي، لأن معرفتي لولدي مبناها على إخبار أمه، ومعرفتي لرسول لمحمد بن عبد الله عن طريق الوحي. أما إخبار الأم فإن النسوة يقترفن، يعني يقول بأن أمه من الممكن أن تخطئ وتلحق بي ما ليس مني وأنا لا أدري، ولكن الوحي صادق. فمعرفتي لمحمد بن عبد الله أنه رسول الله عن طريق الوحي، فكان تصديقه وإيمانه ما جاء عن طريق الوحي أكثر من تصديقه بمن ولد على فراشه. وهكذا، وكما تكلم العلماء في الفوارق والحكمة أو العلة في المتساويين تكلموا في هذه أيضا، وقالوا إن هذا اللبن الذي ارتضعه الطفل من أين جاء؟ إنما مخلق من جسمها، فهو جزء منها. وكذلك لبن الفحل، ثار هذا أو ثاب هذا اللبن للمرأة من حملها منه، فإن أثر ماء الرجل في حمل المرأة وتأثيره بمجيء الحليب كتأثير النطفة في تخلق الولد في الرحم. وكذلك المرأة، هذا الحليب الذي يأتي من خلاصة جسمها بين الصلب والترائب، والحليب يأتي من بين دم وفرث، فهذا جزء منها، خالط هذا الطفل ونمى عليه دمه ولحمه وعظمه، فشارك الولد الذي عاش داخل الرحم وتغذى داخل الرحم، هذا تغذى داخل الرحم وهذا تغذى خارج الرحم، ومصدر الغذاء واحد، فوقع هناك الاشتراك ووقع هناك الارتباط. هكذا ينبه العلماء على الحكمة أو السر في تأثير لبن المرأة أو لبن الفحل دون ما يقوله أولئك في لبن الحيوانات، لأن الحيوانات لا تثبت لها أمومة، وكذلك الثمار والمياه وغير ذلك، والله المستعان.